إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، لا إله إلا الله العظيم الحليم. أيها المسلمون، أيتها الأخوات المسلمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أيها المسلمون، أيتها المسلمات بخاصة، لقد تلاطمت أمواج الفتن في هذا الزمان، وأصبحت شروره تتلى وتترى علينا، وأصبح عملاء الغرب وفراخه وجنوده المجندة مع إبليس تحاول إخراج المرأة عن سترها وعن عفافها وعن حشمتها، فأخذوا يدعون المرأة إلى الخروج وإلى الاختلاط بالرجال وإلى إطلاق النظر وإلى أن تكون مثل الرجل في كل شيء. إنهم يريدون أن تكون المرأة صيدا سهلا لهم، ويخالفون بذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أولم يقول الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنهم يريدون أن تتبرج المرأة بإبداء زينتها وإظهار وجهها ومحاسن جسدها للرجال تستدعي بها شهوتهم، ولذلك فإنها إذا تبرجت تشبهت به في إظهار ما خرج منها من المحاسن وأخذت تخرجه للناس. التكشف والظهور للعيون بالنسبة للمرأة لا يجوز. يريدون أن تخرج بزينة وبتجمل بحيث تظهر جميلة وحلوة في أعين الأجانب، حتى القناع والستر الذي تستتر به المرأة إن اختير من الألوان البراقة والشكل الجذاب لكي تلذ به أعين الناظرين فهو من مظاهر التبرج ومظاهر الزينة الجاهلية الأولى. إنه من مظاهر الجاهلية الأولى وتبرجها، وما حذر الله ورسوله من أمر، وما كان النهي من هذا إلا لما له من الخطر والأذى على الأمة والمجتمع. فيا الله، كم للتبرج من مخاطر، وكم هلك الناس بسبب التبرج والسفور. أوليس معصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك فإنه لا يريد دخول الجنة؟ أولم يقل حبيبنا صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى؟ فقالوا: يا رسول الله، من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والذين يدعون إلى التبرج والسفور هم من أولئك، واللاتي يتبرجن ويظهرن زينتهن هن ممن يأبى الجنة ويريد معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، في مسند أحمد بسند صحيح أن أميمة بنت رقيقة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، فماذا قال لها عليه الصلاة والسلام؟ أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي، ولا تزني، ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي، ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى. أيها المسلمون، لقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم التبرج الجاهلي بأكبر الكبائر المهلكة كالشرك والزنا وغيره، نعوذ بالله من الظلم والطغيان والشرك والزنا. أيها المسلمون، إن التبرج والسفور يجلب اللعن والطرد من رحمة الله، ولذلك فإنه روي عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المسجد، نساؤهم كاسيات عريات على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات، لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمنا نساؤكم نساءهم كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم. إنه خبر مخيف، ووالله إننا ننظره ماثلا في زماننا بهذا الذي نراه من حال المسلمين وظهور التبرج والسفور بينهما. أيها المسلمون، أولم يقل حبيبنا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. أيها المسلمون، تأملوا في الخبر وانظروا إلى الواقع، أولا ترون الكاسيات العاريات؟ أولا ترون أسنمة البخت المائلة؟ أولا ترون المائلات المميلات؟ انظروا في الأسواق، وانظروا في الطرقات، وانظروا في الحدائق وعلى الشاشات. إنه التبرج والسفور الذي حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهانا عنه، وإنهن كثيرات في زماننا متبرجات كاسيات عاريات، الثياب شفافة والثياب تكشف العورات وتبين عما خلفها وتثير الغرائز، مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وما أكثر من هذه صفته من النساء في هذا الزمان. أيها المسلمون، شر نسائكم كما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، شر نسائكم المتبرجات المتخيلات، وهن المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. الله أكبر، إنهن كثير والناس يظنون أنهن قليل وما أكثرهن في هذا الزمان. نسأل الله أن يرفع البلاء عن المسلمين. فضيحة وتهتك، إنها فضيحة وتهتك وتبرج جاهلية أولى ظهر بين الناس. ثلاثة لا تسأل عنهم، لا تسأل عنهم، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: رجل فارق الجماعة، رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا، وأمة أو عبد أبق من سيده فمات، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤونة الدنيا أو مؤنة الدنيا فتبرجت بعده، فلا تسأل عنهم. نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الخبر في البخاري. أيها المسلمون، هذه المرأة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث احتاجت إلى أن يغيب عنها زوجها فتتبرج للآخرين، ولم تكن أصلا تتزين لزوجها. فما عسانا أن نقول في نساء اليوم اللائي لا يحتجن إلى ذلك، بل يخرجن في وجود أزواجهن متزينات متبرجات متطيبات، يخرجن ليظهرن زينتهن للأجانب، بل يرتكبن أقبح أنواع التبرج وأفحشة على مرأى ومسمع، بل وإقرار ورضا من أزواجهن وأولياء أمورهن. فإلى الله المشتكى. كم أصبحت الدياثة بيننا ظاهرة وهي في المسلمين بينة. أسأل الله أن يحسن المحسنات وأن يرزقهن الستر والعفاف. أيها المسلمون، إن إبليس هو الذي دعا إلى كشف العورات، وهو مؤسس الدعوة إلى التبرج بكل درجاته المتفاوتة، بل هو الزعيم الأول لشياطين الجن الداعين إلى سفور المرأة وخروجها من قيد الستر والصيانة والعفاف، ومن شياطين الإنس الذين أصبحوا جنوداً لهؤلاء الشياطين، فهم يدعونهن إلى التبرج والسفور. أيها المؤمنون، يقول الله تعالى: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أيها المسلمون، لقد حرص عدو الله الشيطان على كشف السوءات وهتك الأستار وإشاعة الفاحشة، وإن هذا موجود في زماننا، وكثير قد سلكوا سبيل الشيطان ينشئون القنوات التي تدعو إلى التبرج والسفور، وينفقون فيها الأموال ويدعون إلى الدياثة وإلى الخنا وإلى التبرج وإلى السفور وإلى الزنا. بعضهم يقضي حياته في الدعوة إلى الباطل وإلى التبرج والسفور. يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وكم من الفاسقين هم من أولياء الشياطين. أيها المسلمون، لقد حرص أعداء الإسلام وحرص الكفار على أن تخرج المرأة المسلمة متبرجة مظهرة لزينتها، وأن تفسد أخلاق الشعوب بها، وأن تكون سبباً في إزاغة المسلمين عن طريق النصر والعزة والتمكين. إن اليهود في بروتوكولاتهم قالوا: يجب أن تخضع لنا جميع شعوب العالم عن طريق حرب الأخلاق وتقويض نظام الأسرة بشتى الوسائل الممكنة، ووجدوا أن الأسباب المدمرة للأسرة ترتكز في كل أنواع الإغراء بالفواحش وإثارة الشهوات، وبثوا سمومهم عن طريق القنوات والدشوش والأفلام والإنترنت وعرض الأزياء، وعن طريق إظهار الفتنة للمسلمين في كل مجال، بل دعموا ذلك بالأموال، فأصبحت المجلات العاهرة والقصص المغرية الماجنة بين أبناء المسلمين، وظهرت شاشات عهر وزنا ورذيلة وتبرج وسفور بين المسلمين، أكثر منها بين الكافرين. ولكن أين من يتعظ؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيها المسلمون، أولم يأمر الله جل وعلا النساء بغض البصر؟ فأين التي تغض البصر وهي تطلق نظرها في الشاشات، تنظر إلى المحرمات، إلى المتبرجات وتقلدهن، وتنظر إلى الرجال الأجانب تقلب عينها وبصرها فيفسد قلبها، وكذلك الرجال. أيها المسلمون، ألم يقول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أمر للمؤمنين بغض البصر، لأنه إذا أطلق البصر لم يستطع المسلم حفظ الفرج، وذلك أزكى له أن يغض بصره عما حرم الله. وليعلم المسلم أن الله خبير بما يصنع، وأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولم يكن الأمر للرجال فقط، بل قال الله تعالى لمزيد تنبيه وإثبات: وإلا فالأمر يعم الرجال والنساء، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فإذا كان الرجل إذا قلب نظره في النساء المومسات أو المتبرجات كان سبباً في فتنته وفي أنه يقع فيما حرم الله، فإن المرأة كذلك إذا أطلقت بصرها في النظر إلى الأجانب وإلى الرجال الذين يحرم عليهن النظر إليهن، وأخذن يقلبن أبصارهن في الشاشات، فإنهن يقعن في الخطر والفتنة، ولن تستطيع من أطلقت بصرها أو من أطلق بصره أن تحفظ فرجها أو يحفظ فرجه. فاتقوا الله وأحسنوا الفروج وغضوا البصر، واعلموا أن كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. أيها المسلمون، في الحديث الصحيح: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أيها المسلمون، أولم يرد في الخبر: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدركه لا محالة، فالعينان تزني وزناهما النظر، والأذنان تزني وزناهما الاستماع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. لقد أصبح الناس يستهترون بهذا فأصبحوا يقعون فيما حرم الله. لقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فقال اصرف بصرك اصرف بصرك. ولذلك فإن غض البصر للرجل والمرأة سبب في حفظها. أيها المسلمون، من ترك النظرة خشية الله ملأ الله قلبه نورا، فمن يريد أن يمتلئ قلبه نورا فعليه بغض البصر، عليه بغض البصر وعليه بحفظ الفرج. ولا يمكن لمن أطلق بصره يمنة ويسرة أن يحفظ فرجه. أيها المسلمون، لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، فإنهما إذا خليا فإن الشيطان ثالثهما، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. نهى الله عن الخضوع بالقول، فكيف بالخلوة والشيطان ثالث لهما. ونعني المرأة مع الرجل الأجنبي أو المرأة الأجنبية مع الرجل الذي لا يحل لها، فلا تدخلوا على النساء ولا تخلوا بهن. ونعني بهن من لا يحل لكم الخلوة بهن ولا النظر إليهن. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: ليكونن في أمتي قوم يستحلون الحرى أي الزنا والحرير والمعازف. انظروا إلى ما حولكم، تروا الناس قد ابتذلوا في ذلك وظهرت المنكرات بينهم، فبين ناظر إلى حرام يقلب نظره في الشاشات، وبين مستمع إلى الأغاني والموسيقى والحرام. ابتعدوا عما يميت القلوب وينبت النفاق فيها وهو يقرب إلى الحرام. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. استمسكوا بدين الله، وليحضر عندكم قول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فكونوا أول المسلمين، وكونوا أول المؤمنين، وكونوا أول المتقين، واتقوا الله وغضوا أبصاركم وانتبهوا، فإن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا يعزب عنه مثقال ذرة، ما يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. أيها المسلمون، إنها طبائع النفس. ألم يقل الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أيها المسلمون، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أشد على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء. إنها فتنة عظيمة، أعني فتنة النساء، وهي أشد من غيرها. ويقال في النساء فتنتان وفي الأولاد فتنة واحدة، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. أيها المسلمون، لا تزوجوا النساء لحسنهن، وإنما تزوجوهن لدينهن، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الدنيا متاع، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، إن نظر إليها سرت، وإن أمرها أطاعت، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. فاتقوا الدنيا، واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. أيها المسلمون، روي عن ابن عباس أنه قرأ وخلق الإنسان ضعيفا، قال أي وخلق الله الإنسان ضعيفا، أي لا يصبر على النساء. لا تعقد قلبك مع المال لأنه فيء ذاهب، وقد قالت العرب لا تعقد قلبك مع المال لأنه فيء ذاهب، ولا مع النساء لأنها اليوم معك وغدا مع غيرك، ولا مع السلطان لأنه اليوم لك وغدا لغيرك. ويكفي في ذلك قول الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقوله جل وعلا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. أيها المسلمون، ألم يقل الله تعالى للقواعد من النساء غير متبرجات بزينة، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. غير متبرجات بزينة، غير مظهرات ولا متعرضات بالزينة لينظر إليهن، فإن ذلك من أقبح الأشياء وأبعده عن الحق. والتبرج تكشف وظهور للعيون، ومنه بروج مشيدة وبروج السماء والأسوار، أي لا حائل دونها يسترها. أيها المسلمون، احذروا من الصنفين الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، صنفان من أهل النار لم أرهما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وإنما جعلهن كاسيات لأن الثياب عليهن، وإنما وصفهن بأنهن عاريات كما يقول ابن العربي لأن الأثواب إذا رقت وصفت، يعني لأن الثوب إذا رق يصفهن ويبدي محاسنهن، وذلك حرام. أيها المسلمون، إنهن كاسيات من الثياب، عاريات من لباس التقوى الذي قال الله تعالى فيه ولباس التقوى ذلك خير. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. أيها المسلمون، إن الكاسية بالثياب العارية من التقوى ليست مؤمنة، وهي التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. والبخت ضرب من الإبل، عظام الأجسام عظام الأسنمة، شبه رؤوسهن بها لما رفعن من ضفائر شعورهن على أوساط رؤوسهن، وهذا مشاهد في زماننا، والناظر إليهن ملوم. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال لم يكن كفر من مضى إلا من قبل النساء. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء، حتى يكون على الخمسين على خمسين امرأة قيم واحد. وقد بدا هذا في أوله وظهر أكثره. أيها المسلمون، إن المرأة تقبل في صورة شيطان، شبهها بالشيطان في صفة الوسوسة والإضلال، فإن رؤيتها من جميع الجهات داعية إلى الفساد، فعليها أن تتحجب وأن تحتشم وأن تستتر حتى لا تفتن المسلمين، وحتى لا تكون سببا في فتنتهم ولا سببا في فتنة نفسها. لقد كانت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة تقول: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. هذا في زمانها، فكيف لو رأت ما أحدث النساء في زماننا من إظهار الزينة ورائحة الطيب والتبرج والسفور ولبس الثياب الشفافة ولبس الثياب الضيقة؟ والله إن الأمر يؤذن ببلاء، فاحذروا منه واحذروا من فتنة النساء. أيتها الأخوات المؤمنات، عليكن بتقوى الله سبحانه وتعالى، واحذرن من الفتنة وأن تفتن عباد الله المؤمنين، وعليكن بالصون والحجاب والستر والعفاف، فإنها حياة زائلة. أختاه أختاه كوني كأسماء التي صبرت، وأم ياسر لما ضامها الجهل، كوني كفاطمة الزهراء مؤمنة ولتعلمي أنها الدنيا لها بدل، كوني كزوجات خير الخلق كلهم، من علم الناس أن الآفة الزلل، من صانت العرض تحيا وهي شامخة، ومن أضاعته ماتت وهي تنتعل. كل الجراحات تشفى وهي نافذة، ونافذ العرض لا تجدي له الحيل، من أحصنت فرجها كانت مجاهدة كمريم ابنة عمران التي سألوا. أختاه توبي إلى الرحمن واستتري، ولتعلمي أنها الدنيا لها بدل، توبي إلى الله من ذنب وقعت به وراجع النفس إن الجرح يندمل. وأنتم يا عباد الله، يا أولياء الأمور، ربوا بناتكم ونساءكم على الستر والعفاف، وعلى أن يحذرن من التبرج والسفور، وعليكم بأمرهن بطاعة الله، فإنه اطلع في الجنة فرأى أكثرها الفقراء، واطلع صلى الله عليه وسلم فرأى أكثر أهلها النساء. إن أقل ساكن الجنة النساء، فربوهن على طاعة الله، واجعلوهن مؤمنات صالحات طاهرات مطهرات تقيات نقيات، يلتزمن الحجاب ويقتدين بنساء الصحابة ونساء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلهن. واعلموا يا عباد الله أن الله مطلع وناظر، فأحسنوا التربية، واعلموا إما أنكم تكونون سبباً في دخولهن الجنة ودخولكم، أو تكونون في غير ذلك، فحذاري من النار، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أيها المسلمون، احذروا من شاشات العهر والزنا والخنا والتبرج والرذيلة، فإنها أسلحة استخدمها الغرب ليفتنوا نساء المسلمين ورجالهم. ووالله ورب الكعبة ما ظل كثير من الأمة إلا بسبب هذه الشاشات الفاسقات، وبسبب العهر والتبرج، وبسبب إظهار الزينة، وبسبب اختلاط النساء بالرجال لقد أصبح زماننا زمنا يستحى من ذكره، فأنت تنظر فترى الأجنبيات مع الأجانب على الشاشات، بل تراهم ينامون في مكان واحد ويجتمعون على الزنا والخنا والرذيلة، وبعض أغنياء المسلمين وتجارهم وأصحاب القنوات حسبنا الله ونعم الوكيل ينشرون هذا الفساد ويدعمونه بأموالهم، كأنهم أشد عداوة لنا من اليهود، وورب الكعبة إنهم إما عملاء لليهود أو معهم في صفهم أو دعاة على أبواب جهنم، أو لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، أو هم من أهل النفاق الذين يظهرون الإسلام ويبطنون غيره، وما أكثرهم في زماننا. أما من فعل بعض الشيء بجهل فنسأل الله أن يتوب عليه وأن يهدي المسلمين أجمعين. اللهم ارزق نساء المسلمين الستر والعفاف، اللهم إنا نعوذ بك من التبرج والسفور، ونعوذ بك من العري، ونعوذ بك من الباطل وأهله، ونبرأ إليك ممن يدعون إلى الرذيلة، نبرأ إليك من المنافقين ومن العلمانيين ومن الطواغيت ومن الظالمين ومن أعوان الكافرين، ونبرأ إليك ممن حارب الدين، ونبرأ إليك ممن حارب أولياء الله أجمعين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم كل أوليائك الموحدين المجاهدين، اللهم انصرهم تحت كل سماء وفوق كل أرض يا رب العالمين. اللهم استر أعراض المسلمين، اللهم استر أعراض المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين وارزقهن الستر والعفاف. اللهم كل المؤمنين أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.